ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروسنا ونبدأها بشرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام الطحاوي: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لن ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ووصل بنا الكلام إلى المسائل التي قررها الشيخ، وانتهينا إلى المسألة الخامسة، وهي أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم عامة للإنس والجن، للرجال والنساء، وللملائكة أيضا. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فالملائكة في الجنة، يعني طائفة منهم في الجنة، وفي الجنة من الإنس والجن، وفي الجنة المؤمنون من الجن والإنس من الرجال والنساء. ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء، ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن، وهذه فيها أقوال. الأول قول من قال أن الرؤية للإنس دون الجن، وهذا القول كما تعلمون عار عن الدليل، لأن النصوص الشرعية جاءت عامة، وكما تعلمون ما قرره الأصوليون يعمل بالعموم على عمومه وبالمطلق على إطلاقه ما لم يرد تخصيصا ولا تقييدا. وهذا خلاف الصواب كما ذكرنا، لأن الآيات عامة في الرؤية لكل مؤمن، فمن دخل الجنة يراه عز وجل. الثاني قول طائفة من أهل العلم أيضا أن الرؤية للرجال دون النساء، واحتدوا على ذلك بقوله: حور مقصورات في الخيام، وأن القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن من ذلك. والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم إذا كانوا من أهل الجنة. اكتب عندك في الهامش: والأصل في التكليفات وفي الثواب والعقاب، والأصل في التكليفات وفي الصواب والعقاب وفي الثواب والعقاب للرجال والنساء، للرجال والنساء. فمن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. فمن خرج عن الأصل فيلزمه الدليل. يقول: والصواب أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم إذا كانوا من أهل الجنة. أما الجواب عن الاستدلال بالآية فيقال: إن الآية في الحور، والحور خلق ينشئهن الله عز وجل إنشاء في الجنة، وليسوا من المكلفين في الدنيا. الثاني أن الله عز وجل قال: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، وقال في الآية الأخرى: على الأرائك ينظرون. فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون، وإخراج النساء من الاتكاء ضد الآية، وكذلك إخراجهم من النظر ضد الآية. ولهذا نقول: من الخطأ القول بأن النظر للرجال دون النساء، فالنساء يرون ربهم كما يراه الرجال، لأنهم مكلفون متعبدون إلى الله لله عز وجل، والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعا. نسأل الله الكريم من فضله. اللهم آمين، اللهم آمين. اكتبوا يا أخواننا الله يبارك فيكم هذا المبحث، ولعل الله يعيننا وننتهي منه في هذا اللقاء. كل واحد يغلق الكتاب ورقتك وقلمك واكتب ما يمنع عليك. فين يا حمد ورقتك وقلمك؟ يلا. رؤية الله عز وجل، رؤية الله عز وجل. أولا تنقسم رؤية الله عز وجل باعتبار زمن الرؤية إلى ثلاثة أقسام. في المنام، في الدنيا، في الآخرة. في المنام، في الدنيا، في الآخرة. وتنقسم الرؤية باعتبار الرائي إلى قسمين: القسم الأول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم الثاني غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولا رؤية المولى عز وجل لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا. أولا رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا رؤية الله عز رؤية المولى لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا. روى الإمام مسلم من حديث عمر بن ثابت الأنصاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا شكلها، التاء مفتوحة والعين مفتوحة والدال مشددة، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. دل الحديث على أن الرؤية بالعين ممتنعة في الدنيا، وإن كانت ممكنة ولكنها غير واقعة. وذلك لضعف البشر، فإنهم لا يستطيعون ذلك بل الجبل ما استطاع أن يقوم لرؤية الله عز وجل قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا والدليل على أن رؤية الله في الدنيا ممكنة أن موسى عليه السلام سألها ربه، قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه أي نعم وسيأتي إن شاء الله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. الآية المبحث ده مهم يا أخوانا، أرجو أن نتريث في كتابته ومهما أخذ من الوقت، وإذا فاتك أي كلمة أو أشكل عليك أي أمل فأوقفني. يعني المبحث هذا تلخيص لكل ما ذكرناه وفيه بعض الإضافات وبعض الزيادات، ليس استدراكا على الشيوخ، ولكن الشيخ حينما يشرح أو يدرس ما يفتح الله عز وجل عليه به يأتي به، ومن الممكن أن يترك أشياء لا جهلا ولا عجزا، ولكن سبحانه سبحان الله عز وجل أبى العصمة لغير كتابه ولغير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن الرؤية ممكنة عقلا غير واقعة بالفعل. وعليه فإن الرؤية ممكنة عقلا غير واقعة بالفعل. ما تكتبش ليه يا ولدي؟ إن نحتاج أي شيء ماشي. طيب نحتاج قلم ورقة، تحتاج أموال من الواد ده هوت، ما تجيبش ولا خالص. معايا مشايخ؟ ها؟ تكتب؟ تكتب أم لا؟ تكتب؟ طيب. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري. مع قلم؟ طيب ماشي. قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. روى الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. افتح قوس بقى عشان نشرح الكلمتين دولت معايا، يبقى مش كلامنا. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمر النهار قبل عمل الليل. ما المعني بها؟ افتح قوس. عمل الليل قبل عمل النهار الذي يليه، قبل عمل النهار الذي يليه. يعني ايه عمل الليل الليلادي؟ يرفع اليه قبل عمل النهار اللي هو غدا. يعني عمل ليل الثلاثاء يرفع اليه قبل عمل نهار الايه الاربعاء، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. يبقى عمل نهار الأربعاء قبل ليل الإيه الأربعاء. واضحة؟ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، عمل الليل قبل عمل النهار الذي يليه، وعمل النهار قبل عمل الليل الذي يليه. مفهومة؟ قبل أن يحدث. ها؟ قبل أن يحدث. نعم. تاني، عمل الليل قبل عمل النهار، يبقى عمل الليل هذا يرفع قبل عمل النهار الذي ايه الذي يليه. طيب يرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل، يبقى عمل النهار قبل عمل الليل الذي ايه يليه. ايه في القوس؟ حجابهم نور، حجابهم نور، وفي رواية النار. لو كشفهم لأحرقت سبحات وجهه، وشكل سبحات. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى إليه بصره من خلقه. انتهى الحديث. اكتب سبحات معناها نوره تعالى وجلاله، نوره تعالى وجلاله وبهاؤه وعظمته. وفي الأصل جمال الوجه وبهاؤه، وفي الأصل جمال الوجه وبهاؤه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى صحيفة 512 المجلد السادس، طبعا رقم الصحيفة هذه بالنسبة للطبعة التي بين أيدينا، لعلها عندك أو على الحاسوب غير ذلك، فإن بحثت عن هذه الصحيفة ولم تجد ما نقوله فلا تتعدل بتكذيبنا، ولكن ابحث فين؟ في المجموع كله. معايا يا اخوانا؟ قال شيخ الإسلام، نعم؟ أي نعم، ولكن لا أصل يعني من باب التنبيه. من قال من الناس، كلام من هذا يا اخوانا؟ من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم، من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا، من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والسلام، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا، والله أعلم. أعيد كلام شيخ الإسلام مرة ثانية من أوله. قال رحمة الله عليه: من قال من الناس أن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء من دول من هؤلاء اللي هو ادعوا الرؤية، فإن هؤلاء يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام. وعليه فلما لم تتحقق الرؤية لموسى عليه السلام، وعليه فإنه لما لم تتحقق الرؤية لموسى عليه السلام فغيره أولى ألا تتحقق له، فغيره أولى ألا تتحقق له. يبقى المعتقد الأولاني في موضوع الرؤية بالنسبة للدنيا، الناس لا يرون ربهم عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ومن ادعى ذلك فلا شك في ضلاله وزيغه، وكما قال شيخ الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل، أي ردة، لأن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. بعد ذلك رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه. الكلام في هذه المسألة ينحصر في ثلاثة محاور. المحور الأول رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا عيانا. المحور الثاني رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المنام. المحور الثالث رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج. أولا المحور الأول، رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا عيانا، اتفق أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه في الدنيا عيانا، قال شيخ الإسلام: فكل حديث فيه أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب، باتفاق المسلمين وعلمائهم، والدليل على ذلك بعد اتفاق المسلمين وإجماعهم حديث مسلم السابق، لا كلام شيخ الإسلام حتى كلمة وعلمائهم من أول بقى، والدليل على ذلك بعد اتفاق المسلمين وإجماعهم حديث مسلم السابق. ووجه الدلالة من الحديث أن المخاطب يدخل في جملة من خاطبهم، قال الإمام البربهاري: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، المحور الثاني: رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه تعالى في المنام. وهي واقعة وصحت وثبتت. الدليل على ذلك، ما المعني بذلك؟ في المنام، ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة، بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث ثوبان رحمكم الله. ولا الشيخ فين الصغير؟ أين الشيخ؟ قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، من حديث ابن عباس، ومن حديث معاذ، ومن حديث ثوبان، الثلاثة رضوا هذا الحديث. قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة في صلاة الصبح، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثوب بالصلاة، فثوب بالصلاة. افتح قوس، أي أمر بإقامتها، أي أمر بإقامتها. في القوس فصلى وتجوز في صلاته، فصلى وتجوز في صلاته. افتح قوس، أي خففها، أي خففها. أسرع أكثر من ذلك أم كما أنا؟ أنا خيرتك بين اثنين، لما تأتي بالثالثة؟ أي خففها. طيب حاضر حاضر سبحان الله. روى الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة بسند صحيح من حديث معاذ ومن حديث ابن عباس ومن حديث ثوبان قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداء في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى الشمس، نتراءى قرن الشمس، جزاك الله خير عبد الله، حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج صلى الله عليه وآله وسلم فثوب بالصلاة. ثوب بالصلاة يعني ايه؟ أمر بإقامته. وصلى وتجوز في صلاته، تجوز يعني يا محمد خفف. فلما سلم، كله كده معايا هنا، فلما سلم قال من القائل صلى الله عليه وسلم، قال: كما أنتم على مصافكم، كما أنتم على مصافكم. ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. يبقى هيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة ما الذي جعله يتأخر عنهم عن صلاة الصبح حتى كادوا أن يتراءوا قرن الشمس، وده أمر على غير العادة. فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت، حتى استثقلت. افتح قوس، فنعست في صلاتي. النعاس مقدمة النوم. طيب، أما النوم يستغرق الإنسان في النوم، يقول: فنعست في صلاتي حتى استثقلت. افتح قوس، أي نمت، أي نام في صلاته صلى الله عليه وسلم. في القوس: فإذا أنا بربي عز وجل سبحانه وتعالى، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال يا محمد: أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ افتح قوس، أي الملائكة. اقفل القوس. قلت: لا أدري. قال يا محمد: فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: لا أدري. فرأيته، هي الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. فرأيته وضع كفه، وضع كفه بين كتفي، وضع كفه بين كتفي، حتى وجدت برد أنامله في صدري، حتى وجدت برد أنامله في صدري. نقف هنا. حتى وجدت برد أنامله في صدري، الحديث صحيح. فرأيته، أي رأى الرب عز وجل، وضع كفه. هاء الضمير عايدة على من؟ يبقى كف وهاء الضمير إضافة إيه؟ صفة الموصوف ولا مخلوق لخالق؟ صفة الموصوف. يبقى نثبت صفة الكف لله عز وجل، كويس؟ وضع كفه بين كتفيه. حتى وجدت برد أنامله، أناملي هاء الضمير عايدة على من؟ على الله عز وجل. إضافة إيه؟ صفة الموصوف. نثبت صفة الأنامل لله عز وجل، ولا ندري عن الكيفية شيء. يقول: حتى وجدت برد أنامله في صدري، وتجلى لي كل شيء، وعرفت، وتجلى لي كل شيء وعرفت. من المتكلم؟ صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى. قلت: في الكفارات والدرجات، في الكفارات والدرجات. قال: وما الكفارات؟ وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات. قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، إطعام الطعام، ولين الكلام. والصلاة والناس نيام، والصلاة والناس نيام. قال: من القائل؟ ركزوا، الله عز وجل. قال: سل، سل يعني اسأل. قلت: من القائل؟ صلى الله عليه وسلم. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وإذا أردت فتنة في قوم. نعم. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها حق، فدرسوها وتعلموها. إنها حق، إنها حق، فدرسوها وتعلموها. أعيد الحديث من أوله. قلنا أن هذا الحديث أصل في ثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل في المنام. روى الإمام أحمد والترمذي وابن خزيمة بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل وابن عباس وثوبان قال: احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة في صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثوب بالصلاة، أي أمر بإقامتها، وصلى وتجوز في صلاته أي خففا، فلما سلم قال كما أنتم على مصافكم، ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استثقلت أي نمت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى أي الملائكة؟ قلت لا أدري. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري. فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله في صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال وما الكفارات؟ قلت نقل الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء على الكريهات. قال والدرجات؟ قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. قال سل. فقلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها حق فدرسوها وتعلموها. واضح يا إخواننا كده؟ وعليه، فقد أثبت العلماء وعليه، فقد أثبت العلماء رؤيا يا ألف، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المنام. فقد أثبت العلماء رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام، وهذه الرؤيا اللي هي إيه يا أخوانا؟ اللي في المنام ليست محل خلاف بين العلماء، ليست محل خلاف بين العلماء، وقد وقعت بالمدينة، وقد وقعت بالمدينة. قال شيخ الإسلام وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة. لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، لما احتبس عنهم في صلاة الصبح. انتهى كلام شيخ الإسلام. قال الإمام أحمد نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد. نعم رآه حقا، فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ملحوظة. وأما ما عزي أو نسب إلى الإمام أحمد، وأما ما عزي أو نسب إلى الإمام أحمد أنه رأى ربه في المنام، فهذا لا يثبت ولا يصح، فهذا لا يثبت ولا يصح. وعليه، فمن ادعى أنه رأى ربه في المنام فهو كذاب يخشى عليه من الزندقة. المحور الثالث، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج. وقع الخلاف بين السلف في هذا المحور، ومرجع الخلاف يرجع إلى سببين. أن الخبر الذي اشتمل على ثبوت الرؤية إن كان صريحا فهو غير صحيح. أن الخبر المشتمل على ثبوت الرؤية إن كان صريحا فهو غير صحيح، وإن كان صحيحا فهو غير صريح. قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولا نعنف من أثبت الرؤيا لنبينا، ولا نعنف من أثبت الرؤيا لنبينا في الدنيا. لا، الرؤيا احنا بنتكلم على ايه؟ على المعراج، واخد بالك؟ والمعراج الخلاف وقع، هل رآه ببصره أم بقلبه كما سوف يأتينا. فاحنا هنا بنقول الرؤية، ولا نعنف من أثبت الرؤية لنبينا في الدنيا، افتح قوس كده، المعراج، بحيث نبقى خرجنا من ايه؟ من المحور الأولاني. ولا من نفاها بل نقول الله ورسوله أعلم. بل نعنف ونبدع من أنكر الرؤية في الآخرة، إذ رؤية الله في الآخرة ثبتت بنصوص متوافرة. انتهى كلام الذهبي. اكتب: وعدم التعنيف في هذا المحور لثلاثة أمور معتبرة. وعدم التعنيف في هذا المحور لثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول: ليس في المسألة دليل قطعي الدلالة. ليس في المسألة دليل قطعي الدلالة يجب الأخذ به نفيا أو إثباتا. ليس في المسألة دليل قطعي الدلالة يجب الأخذ به نفيا أو إثباتا، ولا قطعي الثبوت. الأمر الثاني: وقوع التنازع بين الصحابة في المسألة. الأمر الثالث: أن النبوة لا يتوقف ثبوتها على الرؤية. أن النبوة لا يتوقف ثبوتها على الرؤية. قال الإمام ابن أبي العز وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة بعد ذلك أقوال الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه في المعراج نعم فإنه لا يتوقف ثبوتها عليها البتة أولا القول الأول من أثبت الرؤية مطلقا ولم يقيدها بالقلب أو العين روى الإمام ابن أبي عاصم بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال القائل هنا ابن عباس أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله عليهم وعلى أنبياء الله جميعا روى الإمام ابن أبي عاصم بسند صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلوات الله عليه وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عباس في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى قال ابن عباس رأى ربه فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى وروى الترمذي بسند حسن أيضا عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن عباس رأى محمد ربه قلت القائل هنا عكرمة قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار فقال ابن عباس ويحك ذلك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره وقال أريه مرتين أريه شكلها ألف همزة مضمومة راء مكسورة ياء مفتوحة تاء أريه مرتين وكذلك ثبت هذا القول لكل من أنس ابن مالك وأبي هريرة ولكن بإسناد فيه ضعف. يبقى هذا هو القول الأول. نعم. أراه إيه؟ لا تتعجل يا شيخ صلاح. يبقى القول الأول إيه؟ من أثبت الرؤية إيه مطلقا، وهو قول ابن عباس وقول أنس بن مالك وقول أبي هريرة. القول الثاني من قيد الرؤية بالقلب، من قيد الرؤية بالقلب. روى الإمام ابن أبي حاتم من حديث محمد بن كعب القرظي قال سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي ولم أره بعيني. ولكن الحديث مرسل. وروى الإمام مسلم عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه بفؤاده مرتين. وثبت هذا القول أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه القول الثالث في هذه المسألة نفي الرؤية مطلقا، وهو قول عائشة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم من حديث مسروق يقول: كنت متكئا عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة، اللي هو مين؟ مسروق، مسروق بن الأجدع من كبار التابعين، سمي مسروقا لأنه ضاع صغيرا فوجدوه فسموه مسروق. وطبعا هنا ممكن واحد ملوش في الموضوع خالص يقول: كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة، يقول لك خلاص يبقى عائشة بنت مسروق، ما هو يا أبا عائشة. واخد بالك؟ الكلام ده غير صحيح، لأن مسروق هذا من كبار التابعين ويكنى بأبي عائشة، ولا يلزم من التكنية أن يكون ابنه أو ابنته الذي تكنى بها. فقالت يا أبا عائشة: ثلاث، من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال مسروق: وكنت متكئا فجلست، فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجلي علي، أنظريني ولا تعجلي علي، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رأيته منهبطا، اللي هو مين يا أخوانا؟ منهبطا من السماء سادا، عظم خلقه ما بين السماء والأرض. رأيته منهبطا من السماء سادا، عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت من القائلة؟ فقالت ألم تسمع قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ ألم تسمع قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ روى الشيخان من حديث ابن مسعود في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، قال أي ابن مسعود رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح، له 600 جناح وثبت أيضا هذا عن أبي هريرة. القول الرابع في مسألة الرؤية قول أبي ذر الغفاري، قول أبي ذر الغفاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نورا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نورا. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر، روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسألتم، لو رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألتم. فقال أبو ذر عما كنت تسأله، عما كنت تسأله؟ قال عبد الله، عبد الله بن من؟ ابن الشقيق، لسألته هل رأى ربه، لسألته هل رأى ربه. فقال أبو ذر سألته أنا، فقال أبو ذر سألته أنا. قال عبد الله فما قال لك، قال عبد الله فما قال لك؟ قال من القائل هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال نور أنا أراه، نور أنا أراه. وفي رواية رأيت نورا، وفي رواية رأيت نورا. القول الخامس في المسألة وهو التوقف، وهو قول سعيد بن جبير وقول الدارمي والذهبي، قول سعيد بن جبير والدارمي والذهبي. بعد ذلك وقفات تأملية مع النصوص الواردة في الرؤية. الوقفة الأولى، نرجو إن شاء الله أن المبحث ده يتبيض ويبقى عندك مرجع ويبقى انتهى الأمر على ذلك. الوقفة الأولى بالنظر إلى الآيات القرآنية، التي استدل بها على نفي الرؤية أو على ثبوتها، نجد أن هذه الآيات لا تدل على ذلك. أولا قوله تعالى لا تدركه الأبصار، هذه الآية تحتمل معنيين. المعنى الأول ما قاله ابن عباس لمولاه عكرمة، ذاك نورهم الذي هو نور، ذاك نوره الذي هو نور، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. الاحتمال الثاني أي لا تدركه أبصار الناس، وهو الظاهر من لفظ الأبصار. لأن لفظ الأبصار إنما يقع على أبصار الجماعة، فلا يوجد في لغة العرب من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، فلا يوجد في لغة العرب من يقول لبصر امرئ واحد أبصار، وإنما يقال لبصر امرئ واحد بصر. ولا يوجد من يقول لعين امرئ واحد بصرين. انتبهوا أول التفسير ده لأنه مهم جدا، لأن هنخلص منه بنتيجة مقنعة. أعيد تاني، الاحتمال الثاني احنا نقول لا تدرك الابصار. كم احتمال يا اخواننا؟ احتمالين. الاولين قول ابن عباس ذاك بنوره الذي هو نوره اذا تجلى به لا يدركه شيء. طب القول الثاني لا تدركه الابصار، ما المعني بالابصار؟ قال اي لا تدركه ابصار الناس، وهو الظاهر من لفظ الابصار، لان لفظ الابصار انما يقع على ابصار الجماعه، فلا يوجد في لغه العربي من يقول لبصر امرئ واحد ابصار، وانما يقال لبصر امرئ واحد بصر، ولا يوجد من يقول لعين امرئ واحد بصرين، كيف فكيف بابصار؟ وعليه ولا يوجد من يقول لعين امرئ واحد بصرين فكيف بابصار؟ وعليه فلو قلنا أن الأبصار ترى ربنا في الدنيا، فلو قلنا أن الأبصار ترى ربنا في الدنيا لكان هذا معارضا للنص. فأما إن قلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه دون سائر الخلق، فلو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه دون سائر الخلق فلم نقل أن الأبصار قد رأت ربها، وعلى هذا فمن قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه لم يعظم على الله الفرية، ويدخل في الاحتمال الثاني للآية، أن المعني بالإدراك هنا إدراك الإحاطة، والمعني بالإدراك هنا إدراك الإحاطة، بمعنى إذا ثبتت الرؤية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يلزم من ذلك أنه أحاط بربه، الآية الثانية وهي قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، الآية فليس في الآية معارضة لثبوت الرؤية، لأنه لم يقل أحد ممن أثبت الرؤية أن الله تعالى كلمه في ذلك الوقت، فلا يلزم من ثبوت الرؤية ثبوت الكلام. قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فهذه الآيات. طب لحظة واحدة كده، الوقفة الأولى مع الآيات، احنا قلنا ايه؟ واحد يملين الكامل اللي قلته كده بالنظر إلى الآيات القرآنية. ها لا لا، المقدمة اللي أنا قلتها أحسنت. يبقى قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وما كان لبشر من استدل بها ها على نفي الرؤية استدلاله إيه؟ لا يستقيم. كويس، هنجيب بقى آيات تانية يستدل بها بعض الأقوام على إثبات الرؤية بها، وسننفي الإيه؟ الاستدلال، اللي هي ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فهذه الآيات لا تدل دلالة صريحة على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فهذه الآيات لا تدل دلالة صريحة على إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. قال ابن خزيمة أن الله أخبر في هذه الآية أنه رأى من آيات ربه الكبرى، أنه رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يعلم في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا، ولم يعلم في هذه الآية أنه رأى ربه جل وعلا. ده كلام من يا أخوانا؟ ابن خزيمة. وآيات ربنا ليس هو ربنا، وآيات ربنا ليس هو ربنا جل وعلا. فتفهموا ولا تغالطوا في تأويل هذه الآية، فتفهموا ولا تغالطوا في تأويل هذه الآية. الآية الثانية ما هي بقى؟ موجودة؟ لا اسمها ديابين بس هي مش عارفة تقراها، مش موجودة يعني؟ فتفهموا ولا تغالطوا في تأويل هذه الآية. قال القاضي عياض والقول أنه رآه بعينه، والقول أنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول عليه آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. قال القاضي تاني والقول أنه رآه بعينه فليس فيه قاطع أيضا ولا نص، إذ المعول عليه آية النجم والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن. قال شيخ الإسلام ممكن، قال شيخ الإسلام قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، إلى قوله لنريه من آياتنا، ولو كان قد أراه نفسه بعينه، كلام شيخ الإسلام، ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى، لكان ذكر ذلك أولى. هذا عن الآيات التي استدل بها كل فريق على الإثبات أو النفي. الدلالة في الآيات دي يا أخوانا صريحة ولا غير صريحة؟ أحسنت. أوصل الحاجة يا شيخ؟ ده كل ده تلخيص كلام شيخ الإسلام اللي هو الأبصار. نعم تلخيص كلام شيخ الإسلام نعم، ولكن هو كان كلام طويل جدا فأنا أوجزته في هذه العبارات. الوقفة الثانية ليس في السنة دليل قاطع صريح لأحد الفريقين من قال بالثبوت أو من قال بعكس ذلك. قال ابن خزيمة ليس في السنة دليل قاطع صريح لأحد الفريقين من قال بالثبوت أو بعكس ذلك أو بعدم الثبوت. قال ابن خزيمة قال ابن خزيمة لم تحك عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تحك عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل لم تحك عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه رأى الله أنه لم يرى ربه عز وجل. قال الإمام النووي ثم عائشة لم تنفي الرؤية بحديث ثم عائشة لم تنفي الرؤية بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان معها حديث لذكرته ولو كان معها حديث لذكرته وإنما اعتمدت الاستنباط من الآيات. وبالنظر إلى حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم لا خلاص كده انتهى كلام النووي. وبالنظر إلى حديث أبي موسى الأشعري اللي هو حديث نور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه حديث أبي موسى الأشعري وكذلك بالنظر إلى حديث أبي ذر نور أنا أراه أنه رأى الحجاب والمعنى كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه كيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. الوقفة الثالثة قول ابن عباس بثبوت الرؤية قال ابن خزيمة فقد ثبت عن ابن عباس أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا، أن هذا من الجنس، أن هذا من الجنس الذي لا يدرك بالعقول، الذي لا يدرك بالعقول والآراء أو الظنون، وإنما يدرك هذا عن طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول النبي، إما بكتاب أو بقول النبي. قال معمر بن راشد لما ذكر له اختلاف عائشة وابن عباس في هذه المسألة، قال معمر بن راشد، بكلام خزيمة انتهى، معلش حاضر. قال معمر بن راشد لما ذكر له اختلاف عائشة وابن عباس في هذه المسألة، ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس، ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. الوقفة الرابعة، قال الأصوليون المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي عند عدم وجود النص القاطع من الكتاب والسنة، المثبت مقدم على النافي عند عدم وجود النص القاطع من الكتاب أو السنة. فعائشة نفت الرؤية، وابن عباس أثبتها، وإثباته لها ليس من باب الاجتهاد، قال الإمام النووي فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، في الإسراء والمعراج لحديث ابن عباس وغيره، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله، وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. الوقفة الخامسة، الجمع بين الأدلة هو الأولى في حالة التعارض، فهو أولى من الترجيح إن كان الجمع ممكنا من غير تكلف، كان الجمع ممكنا من غير تكلف. قال شيخ الإسلام من غير تكلف، قال شيخ الإسلام: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وعليه فالجمع يتم بحمل نفي عائشة على الرؤية البصرية، بحمل نفي عائشة للرؤية على البصرية، وإثبات ابن عباس للرؤية القلبية. وعليه فما المقصود بالرؤية القلبية؟ قال القرطبي في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وذلك أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده، حتى رأى ربه جل وعلا، أن الله جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه جل وعلا، وجعل الله تلك رؤيا. قال ابن حجر أن الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربه تعالى، وجعل الله تلك رؤيا. قال ابن حجر: نعم. لا، هو الإمام القرطبي قيد بموضوع الرؤية، هذه لا تكون إلا من البصر، ومن أجل هذا قال: جعل الله بصره في فؤاده. معايا آخر فضل؟ قال ابن حجر: ثم المراد برؤية الفؤاد لا مجرد حصول العلم لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل المراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كما يخلق الرؤية بالعين لغيره كلام ابن حجر الثاني. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه، كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، لا يشترط لها شيء مخصوص عقلا. ولو جرت العادة بخلقها في العين انتهى كلام ابن حجر. يعني العادة أن الإنسان يرى بعينه، وهذا لا يمنع أن الله عز وجل يجعل هناك رؤية في القلب. انتهى كلام ابن حجر وعليه. فالله سبحانه وتعالى بائن من خلق، أي أنه ليس حالا في مخلوقات، ليس هو داخل في شيء من مخلوقات، ولا في ذاته شيء من مخلوقات، فليس في ذات الله شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بعد ذلك رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، ده خلاص كده انتهينا من ايه، من موضوع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. رؤية المؤمنين لربهم في الجنة احنا خدناها، بس في جزئية سأضيفها من باب التنبيه فقط. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. استعمالات النظر في لغة العرب يأتي كما يلي: أولا التأمل العقلي بدلا من التأمل البصري، مثال ذلك: فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. الاستعمال الثاني انتظار الشيء وتوقعه وتمهله. انتظار الشيء وتوقعه وتمهله، ومنه قوله تعالى: فناظرة بما يرجع المرسلون، وقوله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. الاستعمال الثالث بمعنى الرعاية والعطف، ومنه قوله تعالى: وقولوا انظرنا، الاستعمال الرابع النظر بالعينين اللتين في الوجه، النظر بالعينين اللتين في الوجه. فالنظر إذا عدي بإلى، وإذا أضيف إلى الوجوه، إذا عدي بإلى وإذا أضيف إلى الوجوه ولم يكن هناك قرينة تصرفه فيكون بمعنى النظر بالعين التي في الوجه. فالنظر إذا عدي بإلى وإذا أضيف إلى الوجوه ولم يكن هناك قرينة تصرفه فيكون بمعنى النظر بالعين التي في الوجه. شبهة وجوابه، شبهة وجوابه. قال حسان بن ثابت: وجوه يوم بدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح. فالنظر في بيت الشعر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، فالنظر في بيت الشعر أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، ومع ذلك فمعناه منتظرات إلى نصر الله، ومع ذلك معناها منتظرات إلى نصر الله. الجواب، الجواب: في البيت قرينة تجعل النظر لا يكون إلا بمعنى الانتظار، وهي أن الله عز وجل لا يراه. نعم، من أول تاني. حاضر. في البيت قرينة، احنا قلنا القاعدة ايه؟ ان النظر اذا اضيف الى الوجه وعدي بإلى فالاصل فيه الايه؟ العين بالبصر، الا اذا كانت هناك قرينة تصرفه الى شيء اخر. فالبيت هذا وجوه يوم بدر الناظرات الى الرحمن يأتي بالفلاح فيه قرينة تجعل النظر لا يكون الا بمعنى الانتظار، وهي ان الله عز وجل لا يرى بالأعين في الدنيا. وحسان قال هذا يوم بدر، وحسان قال هذا يوم بدر. بعد ذلك اتفق المبتدعة مع أهل السنة. شبه خلصت. وجه آخر في آية القيامة. اتفق المبتدعة مع أهل السنة على أن المراد من قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك أن النظر هنا بالعينين. اتفق المبتدعة، وديت من أقوى الأدلة في الرد عليه، اتفق المبتدعة مع أهل السنة على أن المراد من قوله تعالى قال رب أرني أنظر إليك أن النظر هنا بالعينين، فلماذا قالوا أن النظر في آية سورة القيامة ليس بالعينين؟ مع أن الدلالة في آية القيامة أوضح منها في آية الأعراف. ففي آية القيامة أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، أما في آية الأعراف فعدي بإلى فقط. واضح يا اخوانا الجزئيه ديت؟ تاني، مع ان الدلاله في ايه القيامه اوضح منها في ايه الاعراف. يعني هم يريدوا ان يقول ماذا؟ ايه الاعراف الدلاله على ان النظر بالعينين محتمله، واخد بالك؟ لان النظر هنا عدي بإلى فقط، تماما كما قال عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه افلا ينظرون الى الابل. يبقى هنا النظر عدية بإلى ومعناه التأمل. فآية الأعراف كان ينبغي أو ممكن أن تحتمل هذا، فلما فسرها المبتدعة بأن المعني بقوله أرني أنظر إليك أي بالعينين، وجعلوا النظر هنا بالعينين. طيب آية القيامة النظر فيها بالعينين أوضح منها من آية الأعراف. وجه الوضوح فين؟ إن آية القيامة فيها قرينتين اثنتين، الأولى أنه عدية بإلى، والثانية أنه أضيف إلى الوجوه، مع أن آية القيامة الدلالة فيها أوضح من آية الأعراف، لأن النظر في آية القيامة أضيف إلى الوجوه وعدي بإلى، أما آية الأعراف فعدي بإلى فقط. بعد ذلك وجه الاستدلال من آية الأعراف على ثبوت الرؤية، وجه الاستدلال من آية الأعراف على ثبوت الرؤية. الوجه الأول لو كانت الرؤية مستحيلة لما سألها نبي الله موسى. فالله عز وجل سمع هذا من موسى وسكت، الوجه الثاني أن الله عز وجل لم ينكر على نبي الله موسى سؤاله، ولم يرد عليه السؤال، وهذا يدل على أن السؤال جائز والرؤية ممكنة. الوجه الثالث قوله تعالى لن تراني أي في الدنيا، ولم يقل لا أرى، لا أرى، فإن لن لا أرى، قال لن تراني ولم يقل لا أرى، فإن لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي في المستقبل، ولا تفيد النفي على التأبيد إلا إذا احتفت بقرينة. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال أئمة اللغة لو كانت لن تفيد النفي على التأبيد لما جاء بعدها الاستثناء أو حتى، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، الوجه الخامس اللي هو الاستدلال من آية الأعراف على ثبوت الرؤية، الوجه الخامس، الوجه الرابع ماشي حضرتك، علق الله تعالى، علق الله تعالى إمكان الرؤية وحصولها، علق الله تعالى إمكان الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز، على أمر ممكن جائز وهو استقرار الجبل، وهو استقرار الجبل، فلو كانت الرؤية مستحيلة ما علقها على أمر ممكن. الوجه الرابع علق الله تعالى إمكان الرؤية وحصولها على أمر ممكن جائز وهو استقرار الجبل، فلو كانت الرؤية مستحيلة ما علقها على أمر ممكن. الوجه الخامس الله تعالى تجلى للجبل، أليس في الإمكان أن يتجلى لموسى؟ ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا، ولكن قوة البشر لا تحتمل الرؤية في الدنيا. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل وضع النبي صلى الله عليه وسلم إبهامه على مفصل خنصره وقال هكذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إبهامه على طرف خنصره هكذا، هذا الإبهام وطرف الخنصر هكذا، يعني تجلى هكذا، وليس في هذا تشبيه ولا تمثيل. وضع النبي صلى الله عليه وسلم طرف إبهامه على طرف خنصره وقال هكذا. الوجه السادس الله تعالى كلم موسى بنص القرآن، ولما جاز على الله أن يكلم ويناجي جاز له أن يرى. الله تعالى كلم موسى بنص القرآن، ليه كلم الله موسى تكليما؟ ولما جاز على الله أن يكلم ويناجي جاز له أن يرى، جاز له أن يرى. الوجه السابع: كل مودود لا بد أن يرى، ومن لا يرى فهو المعدوم. ومن لا يرى فهو معدوم. بعد ذلك رؤية الناس لله عز وجل في ساحة الموقف وفي عرصات يوم القيامة. رؤية الله عز وجل في ساحة الموقف وعرصات يوم القيامة. هل تحصل لأهل الموقف أم لا؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم: هل تحصل لأهل الموقف أم لا؟ أولا، الرؤية تحصل في عرصات الموقف لخصوص المؤمنين. الرؤية تحصل في عرصات الموقف لخصوص المؤمنين، لخصوص المؤمنين. دليلها حديث أبي سعيد، وفيه يقول الرب عز وجل: هل بينكم وبين ربكم علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. علامة تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى، فيكشف ربنا عن ساقه. اكتب جنبها نقط الحديث. القول الثاني: الرؤية تحصل للمؤمنين والمنافقين، ثم يحتجب الله عن المنافقين. ثم يحتجب الله عن المنافقين. القول الثالث: الرؤية لأهل الموقف قاطبة. ثم يحتجب الله عن المنافقين والكفار. والرؤية التي تحصل في الموقف هي رؤية تعريف وتعذيب للكفار والمنافقين، تعريف وتعذيب للكفار والمنافقين. مثال ذلك في الدنيا، مثال ذلك في الدنيا عرض اللص على السلطان، والأدلة على هذا القول اللي هو الثالث قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا الآية، بعد ذلك لقاء الله عز وجل على قسمين: الأول لقاء الله لعباده الموحدين، لقاء الله عز وجل على قسمين: لقاء الله لعباده الموحدين، لقاء إكرام وإنعام. لقاء الله للمنافقين والكافرين القسم الثاني، لقاء الله الكافرين والمنافقين، لقاء امتهان، امتهان وتعذيب، وكذلك رؤية الله عز وجل. فهي للموحدين إنعام وإكرام، وللمنافقين والكافرين تعذيب وامتهان. وعليه فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة، فرؤية المؤمنين لربهم في الجنة من أنكرها خرج من الملة، ورؤية الكافرين لربهم في عرصات يوم القيامة، ورؤية الكافرين لربهم في عرصات يوم القيامة يراعى فيها الآتي: أولا يجوز السكوت عن هذه المسألة، يجوز السكوت عن هذه المسألة، الأمر الثاني لا يجب ولا يجوز أن نمتحن الناس بها، أيضا لا يجوز لأحد، لا يجوز لأحد، نعم حاضر، لا يجوز أن نمتحن الناس بها، يعني لا يجوز أن نقول من من من من علامات أهل السنة أنهم يعتقدون أن الكفار يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، لا، لا يجوز أن تمتحن الناس به. الأمر الثالث لا يجوز لأحد أن يطلق بأن الكفار والمنافقين لا يجوز لأحد، أن يطلق بأن الكفار والمنافقين يرون الله هكذا بإطلاق، وذلك لأمرين معتبرين. الأمر الأول أن الرؤية إذا أطلقت فهي رؤية إكرام، أن الرؤية إذا أطلقت فهي رؤية إكرام. رحمكم الله. أن الرؤية إذا أطلقت فهي رؤية إكرام عند الإطلاق. فلان رأى ربه يبقى إكرام. يبقى ما ينفعش نطلقا نقول أن الكفار والمنافقين يرون ربه. الأمر الثاني للقاعدة الأصولية، وهي أن الحكم العام، ودي قاعدة مهمة جدا، أن الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ، أن الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل والأدب فلا يجوز، أن الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل والأدب فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ. الحكم العام، الحكم العام إذا كان تخصيص بعضه باللفظ خروجا عن الجميل فلا يجوز أن نخص هذا البعض بذلك اللفظ، ولا يجوز أن نطلقه عليه. مثال ذلك، مثال ذلك قول الإنسان الله رب كل شيء، مظبوط؟ الله رب كل شيء، ده حكم عام. طيب لو كان تخصيص بعضه باللفظ، يعني كلمة شيء ديت هنخصها بمفردات، فلو جبنا مفردات الشيء وكان ذكرها يتنافى مع الجميل والأدب فلا يجوز. الله رب كل شيء، يدخل في الشيء الكلاب والخنازير والمبتدعة والفسق، فهل يجوز أن نقول الله رب الخنازير؟ لا يجوز. ليه؟ يتنافى مع الجميل والأدب. واضحة؟ اكتب مثال ذلك. قول الإنسان الله رب كل شيء، يدخل في الشيء الكلاب والخنازير والمبتدعة، فلا يجوز، فلا يجوز أن نقول رب الكلاب أو رب الخنازير، لأن في هذه اللفظ خروج عن الجميل والأدب، لأن في هذا اللفظ خروج عن الجميل والأدب. خلاص. صفحتين بس عشان نخلص الباب. يقول الشيخ ونذكر هنا مسألة مشهورة، وهي المسألة السادسة، الكتاب. هل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه ليلة المعراج؟ اختلف أهل العلم فيها على أقوال. القول الأول من ينفي رؤية النبي لربه عز وجل بعينيه. القول الثاني من يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. القول الثالث التوقف، والتوقف لا ينبغي أن يكون قولا لكن هكذا قيل. احنا خدنا كم قول يا أخوانا؟ خمسة أقوال. أما القول الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، فهذا هو القول الذي عليه الجماهير. ولما قال مسروق لعائشة رضي الله عنها أن قوما يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه، فقالت عائشة: لقد قف شعري مما قلت، يعني وقف شعري مما قلت. وهذا مما يدل على تعظيم الصحابة لربهم عز وجل، وأنهم قدروه حق قدره، وأن منزلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبهم مهما علت وعظمت فإنهم يعلمون عظمة الرب عز وجل وعظيم صفاته. قالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث؟ من حدثك هن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. طيب الثلاثة بقى اكتبهم بالمرة إتماما للفائدة. ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. ثلاثة: ومن حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية. يقول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله، الآية. ومن حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرية. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ده كمالة الحديث يا أخوانا، كمالة كلام عائشة رضي الله عنها. ثلاث: وفي حديث أبي ذر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي الرواية الأخرى قال: نور أنى أراه. فإن الله عز وجل نور وحجابه نور. قوله رأيت نورا يعني رأيت الحجاب، ولم يرى الرب عز وجل. ولهذا في الرواية الثانية قال: نور أنى أراه، يعني ثم نور حاجب فكيف أرى. وهذا هو الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه، بل لم يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. وأما من قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه أو بقلبه، والمنسوب إلى ابن عباس وقاله طوائف قليلة من الناس، فهذا بناء على آية سورة النجم، والاستدلال به فيه نظر. أما القول بالتوقف فلا يصلح، لأن الحديث دل على نفي الرؤية مع كلام عائشة رضي الله عنها. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا. نأمل إن شاء الله أن المبحث الذي أملي عليكم أن يبيض وتحتفظ به إن شاء الله، ففيه نفع عظيم.